أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما هو الفرق بين لازم الصفة وأثر الصفة؟ اللازم هو دليل عقلي، وهو من اللوازم التي يعني تدل عليها معاني الصفات. ذكر الإمام ابن القيم أن هذا باب عظيم، وأنه قد يخفى على بعض الناس، مثل لازم الرحمة المغفرة، لأن الرحيم يغفر ويصفح، فلوازم لازم صفة رحمة الله عز وجل المغفرة، ولهذا يتوسل إليه في مقام الاستغفار بصفة الرحمة. وأما الأثر هو ما يحصل في العبد، فمغفرة الله التي حصلت للعبد هذا أثر، ومغفرة الله عز وجل التي هي صفته وقائمة به هذا لازم صفته، وما قام في العبد هو أثر. وكذلك مثل ذلك نزول المطر، قال الله عز وجل: فانظروا إلى آثار رحمة الله. المطر أثر من آثار رحمة الله، والآثار ترى في الناس، فترى آثار الرحمة من سعة الأرزاق ونزول الأمطار. وأما اللوازم فهي لوازم الصفة في نفسها، مثل المغفرة صفة لله هي من لوازم رحمته سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل جريج كان يصلي الفريضة أم النافلة؟ لم يرد في النص شيء، الذي يظهر أنه كان يتنفل، ولهذا قال العلماء إن هذا إنما يكون في النافلة أن يقطع صلاته. ومعلوم أن مثل هؤلاء الذين لازموا العبادة في الغالب أن صلاته كانت نفل وليست فريضة، لأن هذه الصلاة تستغرق جل أوقاتهم. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم شيخنا الكريم، هل من توجيه حفظكم الله لبعض الناس الذين يدعون على أولادهم؟ نعم، لا شك أن هذه من الأمور الخطيرة ومن الأمور المهلكة للأبناء، في أن بعض الآباء والأمهات إذا غضبوا سارعوا إلى الدعاء على الولد، ثم بعد ذلك يندم، يعني كثير منهم ندم إذا ما أصيب الولد استجاب الله لهم ووقع عليه البلاء، يندم هؤلاء. وهذا الأمر ينبغي أن يراعى، وأن يتجنب الوالدان الدعاء على الأبناء، بل ينبغي الدعاء للأبناء بالصلاح وبالاستقامة وبصلاح الحال، فإن دعاء الوالد للولد نفعه للوالد والولد، إذا صلح الولد بر والديه وانتفع به وهداه الله عز وجل بدعائهما، وإذا دعا عليه كان هذا الدعاء يعني سبب لهلاكه. وبعض الآباء والأمهات، خصوصا يعني الأمهات، سريعات الغضب فتدعو ولربما لم تقصد الدعاء، وإنما تقول كلمة تجري على لساني، وتقول الكلمة وتقول ما قصدت الدعاء، والله عز وجل يسمع كلامها، وقد يوافق هذا ساعة استجابة، مثل يعني وقت السحر أو ما بين الأذان والإقامة أو في سفر، فقد يستجاب لهذه الكلمة وتقع العقوبة على هذا الابن. ولهذا ينبغي دائما تجنب الدعاء على الأبناء، بل الدعاء لهم بالصلاح، وحتى الغضب يعني مهما كان ينبغي للوالد يعني أن يكظم غيظه وغضبه وأن يسامح ابناءه، لأن الله عز وجل إذا سخط الوالد على الولد فإن الله يسخط لسخطه، فإذا رضي رضي الله لرضا، فارضى عن أبنائك تجنبهم العقوبات من الله عز وجل. ومما يعين على هذا أن يلتمس الأعذار لهؤلاء الأبناء، فإن الكثير من العقوق يحصل من هؤلاء الأبناء في مقتبل العمر وقلة التجربة وقلة العلم، وإذا كبر سنهم عرفوا قدر والديهم، وهذا كثير ما يحصل. فعلى الآباء والأمهات الصبر والتحمل، خصوصا في مرحلة الشباب ومرحلة مقتبل العمر، فإن هؤلاء الأولاد لم يجربوا ولم يعرفوا التجارب وينقصهم العلم والخبرة، لكن إذا كبر هؤلاء خصوصا بعد الزواج فالكثير من هؤلاء يرجع إلى والديه بالبر والإحسان، لأنه يرى أبناءه ويجد في قلبه رحمة لأبنائه ويدرك ما الذي كان في قلب والديه له. فينبغي مراعاة هذا وكثرة الدعاء للأولاد بالصلاح والاستقامة وعدم الدعاء عليهم. أحسن الله عليكم بارك فيكم على هذا التوجيه. هذا سائل بارك الله فيكم يقول: هل دعاء جريج يعد ظلم لجريج إن دعت بما لأنها دعت بما هو أعظم، علما أنها لم تكن تعلم أنه كان يصلي؟ هذا دليل على أن هذا ليس بظلم، لأن الله لا يستجيب لظالم، ولهذا أخذ العلماء من هذا فائدة أن البقاء في الصلاة وعدم قطع الصلاة النافلة لإجابة الوالدين هذا من التفريط، وهذا مقتضى الأصول، فإن الواجبات مقدمة على النوافل، والصلاة النافلة لا تقدم على بر الوالدين. كما سبق ذكرت، لو طلب الوالد والوالدة من الابن يعني الصحبة أو المجالسة أو المؤانسة أو حتى الخروج في نزهة، وقال: أنا لي قيام في الليل وصلاة وقراءة وذكر أو طلب للعلم، لا أريد أن أترك يعني عبادتي، فإنه هذا مفرط، لأن بر الوالدين خصوصا مع أمرهما بشيء مقدم على النوافل، وتقدم أن رأس البر الاستجابة لأوامر الوالدين إذا طلب من الولد. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال بارك الله فيكم يطرحه نفس الأخ، يقول: من كان قد ظلم ودعا الله عز وجل أن يبتلي ظالمه بمثل ما رماه بظلم، فهل يعد هذا من التعدي بالدعاء؟ الأولى أن يقول: اللهم انتصر لي بما تعلم أنه حق، ولا يحكم على الله عز وجل، الله عز وجل حكيم عليم. ومع هذا نقول: ينبغي للإنسان أن لا أيضا يكثر من الدعاء على المسلمين حتى لو وقع عليه ظلم، لأن كل واحد منا الآن يحب أن يعفى عنه، فإذا عفوت عن الناس شرح الله قلوب المسلمين للعفو عنك، الجزاء من جنس العمل. لكن هذا في حق بعض البغاة وبعض الظلمة الذين استمرأوا الظلم ولهم إصرار على الظلم والبغي، قد يدعى على هؤلاء. أما إذا كانت زلة وخطأ أو حتى أحيانا بعض الناس قد يكون متأول فيما قال أو فعل، فتلتمس الأعذار للمسلمين ما أمكن، وعدم الدعاء عليهم، بل يدعو لهم أن يهديهم الله وأن يجنبهم الظلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أبواه في على قيد الحياة، يقول: وزوجته ترفض أن يسكن معهما وتطلب بيتا مستقلا، يقول: وتقترح أن نزورهم كل يوم، فما الحل جزاكم الله خيرا؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان رغبة الوالدين أن يبقى معهما في البيت فلا يطيع زوجته ويعق والديه، بل يجب عليه طاعة والديه والبقاء في البيت. وإذا كان الوالدان لا رغبة لهم في ذلك، بل يستوي عندهما أن يبقى في البيت أو يذهب، ورأت زوجته أن لها مصلحة في أن تسكن في بيت بحيث أيضا لا تنقطع ولا ينقطع هو عن والديه، ورأى في ذلك مصلحة، لا بأس. أما إذا كان ليس هناك مصلحة، أو يترتب على انتقاله من بيت والديه يعني أن يقصر في البر، أو ليس هناك مبرر صحيح فإن هذا الأمر لا ينبغي أن ينتقل إليه. لكن بعض النساء تشكو تقول إنها في بيت ويدخل هذا البيت من غير الوالدين من أبنائهم ورجال كثير بحكم الأبوين لهم أبناء ولهم أحفاد وقد تتحرج من بقايا في البيت ويكشف عليها، وهذا مقصد شرعي. أما إذا كان نوع تخلص من الوالدين وتضجر منهما فلا يطيع الزوجة في ذلك، وينظر في هذه الأحوال، فإن هذه المسائل تصحبها أحوال وهي مؤثرة في الحكم. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، نحبكم في الله، هل يساق تشبيه أهل الفضل والصلاح الذين يخرجون من المسجد بعد الصلاة مباشرة مسرعين لقضاء حوائجهم بالشباب الطائش الذين يسرعون بالسيارات في الشوارع، وجزاكم الله خيرا؟ أحبك الذي أحببتني فيه. لا شك أن يعني ما نبه إليه السائل يعني موجود، لأن بعض ذوي الحاجات من الصالحين من ذوي الفضل قد ينتابهم ويعرض لهم ما يدعوهم للاستعجال، ولا يسلم كل واحد منا من شيء من هذا لأمور تتعلق بها المصالح الدينية والدنيوية، هذا موجود. لكن الذي أقول أنه ينبغي أن لا يكون، أن يكون هذا عادة، يكون عادة حتى لو كان من بعض الصالحين، يعني الذين يحرصون على الصفوف الأول لا ينبغي أن يكونوا هم أول من يخرج من المسجد، لأن بعضهم يأتي من وقت مبكر، فإذا انتهت الصلاة بادر بعض هؤلاء إلى الخروج المسرع ويسرعون في الخروج. فأنا أقول تنفلوا بالبقاء بعد الصلاة بالبقاء في المسجد كما تبكرون إليها، وهذا الذي ينبغي أن يصاحب حال هؤلاء. وأنا لا أقول أن هذا واجب، لكن الفضل وصاحب الفضل ينبغي أن يكون له حال يعني يتناسب مع سبقه للخير ومع تبكيره له، ولا نقول هذا واجب، ولكن هذا الذي ينبغي أن يكون يبقى في المسجد ولا يزال تزال الملائكة تستغفر للمصلي ما دام في مصلى، فهذه فضيلة عظيمة ينبغي أن يتنبه لها. كما أن هؤلاء أهل الفضل يحرصون على التبكير يريدون الأجر، ففي بقائهم في المصلى بعد الصلاة فيه أجر، وتدعو لهم الملائكة ولا يزال هذا الرجل في مصلاه والملائكة تستغفر له حتى ينصرف، فدل على فضيلة البقاء في المسجد، وخاصة بعد الفجر إلى طلوع الشمس مع الذكر، فقد دل الحديث على أنه إذا بقي في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى كتب الله له أجر حج وعمرة تامتين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شيخنا الفاضل، هل يجوز أن أصلي صلاة نافلة وأهدي أجرها إلى شخص آخر، أو قراءة القرآن أو الصدقة؟ أما الصلاة والقراءة فلا يجوز أن تهديها إلى الغير وأن تصلي على الغير أو تقرأ القرآن عن الغير، وأما الصدقة نعم يجوز التصدق عن الغير لأن هذا مما دلت عليه الأدلة، وأما الصلاة وقراءة القرآن والذكر فإن هذه لا تفعل عن الغير، إن الذي يصل إلى الغير هو الدعاء والصدقة والحج والعمرة عن الميت وعن العاجز الذي لا يستطيع أن يأتي إلى البيت. أما العبادات كالصلاة والصوم وكذلك القراءة فإنها لا يتنفل بها عن الغير إلا في الصوم الواجب كما جاء في الحديث في صحيح مسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قيل أن هذا في صيام الكفارة، وقيل في كل صيام واجب، وأما صيام النفل فإنه لا يتنفل بالصوم عن الغير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل نرفع اليد في اليدين في الأربع تكبيرات أثناء صلاة الجنازة؟ هذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم، هل ترفع اليدان في التكبيرات في صلاة الجنازة أم لا. فإذا رفعت هذا فعل الصحابي ابن عمر، وهو عظيم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يسلم على العالم المعروف بين الناس ويصافح إذا لقي في الطريق؟ هذا يرجع إلى الأحوال، لأن بعض أهل العلم يشكو من كثرة من يستوقفه للسلام والمصافحة، لأن العلماء المعروفون من يعرفهم كثير، فلو كل من لقيه وقف عنده وصافحه لربما لم يصل إلى بيته إلا بعد ساعات، وهذا فيه تعطيل للمصالح. وينبغي أن يراعى هذا في العلماء، خصوصا العلماء الكبار الذين لهم شهرة ومعرفة، فلا ينبغي استيقاف يعني العلماء وكل من لقيهم يريد أن يسلم عليهم. والناس بعضهم يقول: أنا أسلم فقط. أنت تسلم وكل واحد يقول مثلك، ولو جاء الناس اجتمعوا على هذا الرجل وعلى هذا العالم لا كثر التزاحم عليه، وهذا أيضا يتنافى مع توقير أهل العلم. أما إذا كان في مجلس والناس يعني قله صافحته نعم، أما أن يستوقف أو أنه يؤتى خلفه وينادي بعض الذين لم يتأدبوا بأداب معاملة العلماء، يأتي من خلف العالم وينادي بأعلى صوته: يا شيخ يا شيخ، ويجري وراءه، هذا يتنافى مع الأدب مع العلماء. إذا أردت العالم تأتي من أمامه، لا ترفع الصوت، تسلم عليه، تستاذن في السؤال، سبي هذه الطريقة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يأتي بأذكار المساء مع ترديده مع المؤذن، هل له ذلك؟ لا، الأولى إذا يعني سمعت المؤذن هنا عبادة، كما قال الإمام ابن القيم أن لكل مقام يعني عبادة، فأنت في هذه الحال تجيب المؤذن ولا تدخل يعني في إجابة المؤذن من الأذكار ما تخل بالإجابة، فينبغي الاقتصار على إجابة المؤذن والوقت واسع يعني. أما إدخال شيء من الأذكار المطلقة بين إجابة بين الجمل التي يجيب فيها المؤذن فإن هذا مخالف للسنة. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. هذا يقول: ما الفرق بين الأثر والحديث؟ الأثر يطلق على عموم النصوص، كما يقال أهل السنة والأثر، بمعنى أهل الاتباع، ويطلق على معنى ثاني على السنة، يعني أن كل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف يقال آثار. ويطلق على معنى يعني أضيق، أن الآثار هي ما ينقل عن السلف ولا تدخل فيها الأحاديث، وهذا هو المشهور الآن عند المتأخرين، يقال الأحاديث والآثار. فالأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والآثار ما ينقل عن السلف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أحيانا تأتي لنا عوارض خوف ولا نعرف السبب، ماذا نصنع؟ توكل على الله. النفس قد تضعف أحيانا ويحصل لها نوع خوف وحزن وألم، فالإنسان يستعين بالله ويتوكل على الله ويعلم أن الأمور كلها بيد الله. هذا سائل يقول: إذا كان الوالدان يعني يلجأان في طلب المال دائما أو يلحان في طلب المال دائما وهما لا يحسنان التصرف، فهل يعطيهما الابن؟ نعم، يعطي والديه إذا طلبه، وإن كان لا يحسن التصرف، لكن الذي يحذر منه هو أن يستخدم هذا المال في معصية، فلا يجوز إعانتهما على المعصية، لكن يتلطف بهما بقدر الاستطاعة. أما كونهما لا يحسنان التصرف فهذا لا يمنع من يعني عدم الاستجابة لهما إذا طلب شيئا. السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول طالب العلم هل يقدم حفظ القرآن أم حفظ السنة؟ يجمع بينهما، لأن حفظ السنة إذا تعلق به شيء من الفقه الواجب لا بد أن يقدم الواجب على النفل. وحفظ القرآن سئل عن الشيخ الإسلام بن تيمية قال لا يجب منه إلا ما يجب في الصلاة وهي الفاتحة، ولكن ينبغي الحرص على حفظ كتاب الله وحفظ السنن، كذلك الحديث وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قد تتعلق به واجبات في العبادة، فلا بد من حفظ ما يجب أن يقال في مقام العبادة من الأذكار التي تكون في الصلاة وفي غيرها. هذا والله أعلم. أحسن الله عليكم بارك فيكم، رزق الله إياكم الإخلاص في القول والعمل.